إلا مسح عليه كفاره الله بأولاد معه والأبرص وروحه الموتى لله المعجزة له عليه الصلاة والسلام. ثم المسيح لأنه يمسح على المريض فيشير الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس من قال إن عيسى ابن بغي وهو لم يعلم بعد نبوته ألا يعد معذورا لأنه لم يعرف أنه قد حدث مثل هذا، خاصة من قالها حين ولادته حين ولادة عيسى ثم مات ولم يعلم بنبوته؟ هذا الكلام لا داعي ولا أحد يجهل، ما أحد يجهل هذا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل صباح الحق، ألم يبقى لأحد عذر؟ قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة بلغت الناس والحمد لله، فلا أحد يجهل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفرد والناصر والطبيب كما في حديث أنت رفيق والله الطبيب أسماء لله سبحانه وتعالى؟ هذه إخبار يخبر عن الله بأشياء كما تثبت الأدلة لكن لا يسمى بها، باب الإخبار أوسع من باب التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بمرض وجرب جميع العلاجات المباحة فلم تنفع، فهل له أن يكتوي؟ وهل اكتواؤه يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وهل اكتواؤه أيضا ينقص من توكله وتوحيده؟ أي جائز، الكي جائز، ولكنه مكروه لما فيه من التعليل في النار، مكروه لما فيه من التعليل في النار، فمن اكتواه فقد فعل أمرا جائزا، ولكنه لا يحبه ب70,000 لأنه فعل أمر مكروه، والسبعون الآن تجنبوا المكروهات والمحرمات وبعض المباحات، فهو لا يلحق بمرتبة 70,000، لكن قد يكون من الأبرار أو من الصالحين، أما 70,000 هؤلاء من المقربين، هؤلاء من المقربين، ولا يلحق بهم إلا من انتصر بصفاتهم، ومنها ترك الكي لأنه أمر مكروه. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لأمريكا لمدة 2 أسبوع لدورة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح أم أنه؟ شخص ذهب لأمريكا لمدة 2 أسبوع لدورة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح أم أنه لإدخال الشبه على المسلمين؟ هذا لإدخال الشبه على المسلمين، الإنجيل ما فيه إنجيل الآن صحيح، إلا معه محرمات كلها محرمات ومغيرات، يقولون إن إنجيل برنابا هو الصحيح لكنه محفوظ الآن وقدر عليه، طبع صاحب المنار رحمه الله، ولكن انظر الله غير موجود لان النصارى لا يريدونه، لانه هو الانجيل الصحيح، النصارى لا يريدون فيه البشاره بعثه محمد صلى الله عليه وسلم والامر باتباعه، وهم لا يريدونه، فهم اخطوه وضلوا عليه. نعم. اما الاناجيل الباقيه 5 أو 4 فهي كلها محرمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، يترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب. إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، فيترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب هذه السنة ولله الحمد وأكثر من النوافل، فهل يعيد الصلوات التي تركها عمدا؟ وهل يخرج الزكاة؟ أم أنه يعتبر كافرا في السابق والإسلام يجب ما قبله؟ هذا هو، نعم، هذا هو الصحيح، أنه يلتف فيه التوبة والإصلاح في المستقبل، أما مضى فما مضى فيعفو الله عنه فيجب التوبة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملائكة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة والمساجد فقط، وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه الذين يتصرفون بها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم، هذا كفر بالله عز وجل، وعزم عزم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. فهم شر من المنافقين، المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهرهم، أما خطاياهم فهي إلى الله، أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عزموا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح مصرح به، ما هو دفاع أن يظهر شيئا ويبغي ضده، هؤلاء ما أخطأوا شيء صرح، نعم، فهم شر من المنافقين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نذر لله إن نجح أن يصوم شهرا ونجح، فهل يصوم شهرا كاملا مرتبا أم يصوم شهرا مفرطا، يعني يصوم يوم ويفطر يومين؟ هذا حسب نيته، إن كان نوى شهرا معينا كشهر رجب شهر شوال أو شهر شعبان فإنه يصوم الشهر الذي عينه، وإن كان ما نذر شهرا معينا فيه الصوم بالعدد، يصوم 30 يوم مجتمعة أو متفرقة، صوم بالعدد المهم إن كان 30 يوم مجتمعة أو متفرقة على حسب نية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المختصرات التي تنصحون طالب العلم بحفظها في البداية، وهل يلزم قراءتها على أهل العلم أم يقرأها الطالب لوحده إذا كان يفهم الكثير منها؟ ما تنفع المختصرات ولا حفظها ولا قراءتها بدون عالم يشرحها ويبين المقصود ولا ما فيها، يقرأ على نفسه أو على حفظه ويكتب بهذا، أنا ما يكفي تعب بلا ذلك، لا بد من صراحتها على العلماء وتلقي شرحها عن العلماء حتى يستفيد منه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع وشراء واقتناء جلود السباع مثل النمور والذئاب وغيرها؟ جلود السباع محرمة منهي عنها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها، لله عنها، نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، النمور والذئاب كلها منهي عنها، والهواء والاسود، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس زارتنا البركة أو قولهم عاش من شافك، هل في هذا محظور شرعي؟ ينبغي ترك هذا اللفظ، ينبغي ترك هذا اللفظ، قول زارتنا البركة هذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، وقد يعجب الإنسان بنفسه بسبب هذا الكلام، هذا معجب كان على الإنسان في وجهه، وهذا منهي منعه، قد يحمله على الإعجاب بنفسه لا غير ذلك، نعم، البركة من الله سبحانه وتعالى، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التثاؤب من نزغ الشيطان فيستعيذ المتثائب بالله من الشيطان الرجيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس من الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرع الحمد هذا العطاس لأنه نعمة من الله، وأما التثاؤب فهو من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولذلك نهي عن التثاؤب، فإذا غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه، ولا يدخل ما استطاع، ما يرفع صوته في التثاؤب، يدخل ما استطاع، لأنه من الشيطان وهو يدل على الكسل، على الخضوع، فهو يقاوم التثاؤب مهما حصل يمنعه ذلك، وما حصل يمنعه يخف على الأقل ويضع ثوبه أو كمه على فمه ولا يتركه مفتوح. وأما أنه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما ورد، هذا ما ورد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،